العاشق رسول الله صلوا صلوا صلوا عليه أحلى كلام وأزكى سلام منا منا منا إليه يا عاشق رسول الله احفظ ودانك وارسي عليه